الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 17 بعد 100 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وانتهينا من المرة السابقة من مسائل العام، وندخل بفضل الله سبحانه وتعالى في مسائل الخاص، وفيه مسائل. المسألة 5 بعد 200، أول مسألة: الفرق بين الخاص والخصوص والتخصيص. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: قوله الخاص أي هذا بيان أحكام الخاص والتخصيص والكلام عليهما. والخاص هو اللفظ الدال على شيء بعينه، اللفظ الدال على شيء بعينه، لأنه مقابل العام، والعام يدل على أشياء من غير تعيين، فوجب أن يكون الخاص ما ذكرناه، فالعام كالرجال، والخاص كزيد وعمر وهذا الرجل. قوله والتخصيص بيان المراد باللفظ، أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم. هذان تعريفان للتخصيص متساويان. مثال ذلك أن قوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، مخصص لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، فهو مبين أن المراد بالمشركات ما عدا الكتابيات، يبقى هذا تخصيص، أو أن بعض مدلول المشركات غير مراد بالتحريم وهن الكتابيات. والتخصيص جائز، قال الشيخ أبو محمد ابن قدامة: لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم. هذا إجماع نقله صاحب المغني ابن قدامة في كتابه روضة الناظر. قلت في الهامش: وقال الأمدي في الإحكام: اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار والأمر وغيره، خلافا لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيص الخبر. يبقى هذا إجماع. قال: لأنه بيان، التخصيص بيان كما ذكر في حده، والبيان لا خلاف فيه على ما ذكر في بيانه بخلاف النسخ، فإنه رفع وإبطال، فاتجهت الشبهة في وقوعه. وبينا في الجزء الثاني من هذا الكتاب في نهاياته مسائل النسخ كلها، فارجع إليها إن شئت. والتخصيص جائز بدليل قوله عز وجل: خالق كل شيء، وهو مخصوص بذاته سبحانه وتعالى وصفاته، إذ ليست مخلوقة. وقوله سبحانه وتعالى في صفة الريح التي أهلكت عادا: تدمر كل شيء بأمر ربها، قال: وهو مخصوص بأشياء كثيرة لم تدمرها كالسماوات والأرض، كما قلت في الهامش: وكذلك مساكنهم لم تدمر، قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قوله: والمخصص هو المتكلم بالخاص وحده وموجده، واستعماله في الدليل المخصص مجازا، يعني أن المخصص يستعمل حقيقة ومجازا. فالمخصص حقيقة هو المتكلم بالخاص، وهو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا صدر ذلك عنهما ووجد منهما. والمخصص مجازا هو ذلك الكلام الخاص المبين للمراد بالعام. فالله المخصص بالحقيقة لنكاح الكتابيات من عموم كتاب من عموم نكاح المشركات. وقوله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يسمى مخصصا بعرف الاستعمال مجازا، وذلك لأن التخصيص فعل، والمخصص اسم فاعل، والفعل إنما يصدر حقيقة من فاعل حقيقي، أما إسناده إلى الكلام ونحوه مما ليس بفاعل حقيقي فهو مجاز. وجرى ذلك ما جرى أن الناسخ بالحقيقة هو الله تعالى، وإطلاق الناسخ على بعض النصوص مجاز. هذا كلام الطوفي في شرح مختصر الروض. ثم انتقلت إلى كلام الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه، فقال: الخاص اللفظ الدال على مسمى واحد وما دل على كثرة مخصوصة، ولذا قدمه بعض الحنفية على البحث في العام تقديما للمفرد على المركب، نوع من الاختلاف في التنسيق بالنسبة لمسائل العام أو مسائل الخاص. والخصوص كون اللفظ متنا أو كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه. العام معلوم، فالخاص قال: كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه. وقد يقال: خصوص في كون اللفظ متناولا للواحد المعين الذي لا يصلح إلا له، كتناول كل اسم من أسماء الله تعالى المختص به له تبارك وتعالى. وفرق العسكري بين الخاص والمخصوص فقال: الخاص يكون فيما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع، والخصوص ما اختص بالوضع لا بإرادة. وقيل: الخاص ما يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع، والخصوص أن يتناول شيئا من غيره دون غيره، وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير. كل هذه تعريفات مختلفة لبيان الخاص والخصوص والتخصيص. وأما المخصص فيطلق على معان مختلفة، يوصف المتكلم بكونه مخصصا للعام بمعنى أنه أراد بعض ما يتناوله، أي العام. العام هناك خاص وهناك عام. ويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه مخصص، ويوصف الدليل بأنه مخصص. يقال: السنة تخصص الكتاب. ويوصف المعتقد لذلك بأنه مخصص، كما قال الشافعي: يخص الكتاب بالخبر وغيره لا يخص. وأما التخصيص وهو المقصود بالذكر هو لغة الإفراد، ومنه الخاصة. واصطلاحا قال السمعاني: تمييز بعض الجملة بالحكم، تمييز بعض الجملة بالحكم، لأنه عام ثم خصص من هذا العام وتميز جملة منه. وتخصيص العام بيان، كما قال الطوفي أيضا: التخصيص بيان. وتخصيص العام بيان ما لم يرد بلفظ العام، احنا بنخصص ونميز. وقيل: إخراج ما يتناوله الخطاب، وهو أحسن، أي في التعريف، لأن الصيغة عامة شاملة لجميع الأفراد مع قطع النظر عن المعارض، ومقتضى الإرادة شمول الحكم لجميع الأفراد، فيخصص بعض الأفراد بالحكم دون بعض، فهي داخلة في جملة مقتضيات اللفظ ظاهرا مخرجة عنه بالتخصيص. وحينئذ فالإخراج عن الدلالة أو التناول غير ممكن، والممكن إخراج بعض المتناول. وقال القفال الشاشي: إذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه علم أنه غير مقصود بالخطاب. يبقى في عام وفي خاص، والأصل العام عام والخاص خاص، والأصل حمل العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصص، فإذا خصصه بين هذا التخصيص المراد من العام. وأن المراد ما عداه، يبقى إذن قال: وقال قفال الشاشي: إذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه علم أنه غير مقصود بالخطاب، وأن المراد ما عداه، ولا نقول إنه كان داخلا في الخطاب فخرج عنه بدليل، وإلا لكان نسخا ولم يكن تخصيصا. فإن الفارق بينهما بين النسخ والتخصيص أن النسخ رفع للحكم بعد ثبوته، التوجه إلى بيت المقدس نسخ وتوجهنا إلى الكعبة. فقال هنا: فإن الفارق بينهما أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، والتخصيص بيان ما قصد له باللفظ العام. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا والذين يتوفون منكم يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. هذا عام في كل من مات عنها زوجها. ثم: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا بيان للعام، فالعام على عمومه إلا ما خصص وأولات الأحمال. فقال هنا أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، والتخصيص بيان ما قصد له باللفظ العام وأولات الأحمال. وفي البخاري ومسلم: فيما سقط السماء العشر. هذا عام في كل ما نزل عليه الماء ونبت به الزرع، ولكن يخصص بالإجماع الخضروات لا زكاة فيها. خلاص، يبقى هذا التخصيص بيان ما قصد له باللفظ العام. وكذا قال الغزالي والقاضي: لا يجوز أن يقال هذا عام مخصوص أو قد خصص، لأن القائلين بالعموم يقولون هو للاستغراق. الأصل أن العام مستغرق لجميع جزئياته وأفراده، فإن أريد البعض فقد تجوز به عن حقيقته ووضعه، فلم يتصرف في الوضع ولم يغير حتى يقال ذلك. وإلا فإن هذا اللفظ مؤول، ومعناه أن وضعه للعموم واستعمل في غير موضعه، أو وضع أن وضعه للعموم واستعمل في غير موضعه مجازا، فهو عام من جهة اللفظ بالوضع، وخاص بالإرادة أو التجوز، إذ قصد به بعض مدلوله مش كله يعني. وإلا فالعام والخاص بالوضع لا ينقلب عن وضعه بالإرادة. وهذا التأويل متعين، لأن تخصيص العام محال، بل هو علامة أنه أريد باللفظ العام بالوضع أو الصالح لإرادة العموم الخصوص. يبقى بيان، يبقى الخصوص بيان. فيقال على سبيل التوسع لمن عرف ذلك إنه خصص العموم، أي أريد به الخصوص. قال ابن دقيق العيد: لما كان التخصيص إخراج بعض أفراد العام عن الإرادة منه، وجب قطعا أن يكون شرطه قصد الإخراج عن الإرادة. وأما العام فيتناول الأفراد بوضعه، العام يتناول كله في شمولية لكل أفراده، فيدخل تحته ما لا يمكن أن يخص من الأفراد، وليس من شرطه إرادة الفرد المعين اتفاقا أي بالإجماع. ومما لا خلاف فيه أنه ليس من شرط العام إرادة كل فرد من أفراده بخصوصه. يبقى العام يخصص، ويحمل العام على الخاص، كما يحمى المطلق على المقيد، والمجمل على المبين، والمتشابه على المحكم. انتهى كلامه. قلت أنا الكيان: وظاهر كلام الشافعي أول من كتب في أصول الفقه وفصل العام والخاص أنه لم يفرق بين العام والعموم والخاص والخصوص، كما سيأتي في المسألة 200 بعد القادمة، ولا مشاحة في الاصطلاح، إذ لم يؤدي إلى اختلاف في النتائج، وإنما هو من باب الدقة اللفظية التي هي سمة عند الأصوليين. وكذلك فعل الإسنوي في التمهيد، فقال العموم والخصوص. ولكن أنا عهدت على نفسي في هذا الكتاب أن بقدر الإمكان أن آتي بكل ما تكلم به الأصوليون في كتب أصول الفقه بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا شرطي في هذا الكتاب. ثم ننتقل إلى المسألة 200 الفرق بين التخصيص والنسخ. قلت آنفا، ذكرت في الجزء الثاني من كتاب مقلة ودلة كل مسائل النسخ فارجع إليها. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: إن بين التخصيص والنسخ جامعا وفارقا، أما الجامع فهو أن كل واحد منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض مدلول اللفظ، والفارق لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يسمون الخاص نسخا. قال: والفارق من وجوه، أحدها أن التخصيص بيّن أن مدلول اللفظ الخاص لم يكن مرادا من اللفظ العام الدال عليه في عام ثم خصص، بخلاف المنسوخ فإن مدلوله كان مرادا بالحكم ثم رفع بالنسخ، كما بينت في النقل الزركشي في أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته. وثانيها أن التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد نحو أكرم زيدا إذ ليس بعام، والنسخ يرد على ذلك. وثالثها أن التخصيص لا يجوز حتى لا يبقى من العام شيء، بل لا بد أن يبقى واحد أو جمع، والنسخ يجوز أن يرفع أو يرفع جميع مدلول النص، النسخ بيبقى رفع كامل للحكم. ورابعها أن دليل التخصيص قد يكون متقدم الوجود على ما يخصصه بخلاف دليل النسخ، فإنه يشترط تأخيره. خامسها أن التخصيص قد يكون بغير خطاب الشرع كالإجماع كما نقلت في الهامش، لأنه يكون بعد انقطاع الوحي وموت النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل العقل والحس في الهامش الثاني، والمراد العقل والحس الذي يوافق الشرع. والنسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع أو ما قام مقامه. وسادسها أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى، ويجوز نسخها بها، ثبت من تناسخ الشرائع. قال: وسابعها أن التخصيص أعم من النسخ، لأن التخصيص بيان والنسخ رفع بالكلية، ورفع الحكم يستلزم البيان، والبيان لا يستلزم رفع الحكم. وثامنها أن التخصيص لا يكون إلا قبل العمل، لأنه بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذه قاعدة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع، والنسخ يجوز قبل العمل وبعده، كما حدث في نهاية سورة المجادلة في الآيات المذكورة. انتهى كلامه. وذكر الزركشي في البحر، قال: إن التخصيص لا يدخل في غير العام، بخلاف النسخ فإنه يرفع الحكم العام والخاص. هذا بالنسبة للمسألة السادسة بعد المئتين. أما المسألة السابعة بعد المئتين: أوجه الخطاب في العموم والخصوص. قال الزركشي في البحر المحيط، قال الشافعي رحمه الله: الخطاب في العموم والخصوص على أربعة أوجه. أحدها خطاب عام اللفظ، خطاب عام اللفظ والمعنى، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. قال الشافعي في رسالة: هذا عام لا خاص، الله خالق كل شيء، عموم شمولي كلي. واعترض ابن داود عليه فقال: كيف عد هذه الآية من العمومات التي لم يدخلها التخصيص، والله تعالى شيء، بدليل قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. ورد ابن سريج عليه وقال: أما علمت أن المخاطب لا يدخل تحت الخطاب، وأي ضرورة دعته إلى هذا، وكيف يحتمل العموم ما أومأ إليه؟ الآية بينة. وقد بدأ الله بنفسه فأخبر بقوله: الله خالق كل شيء، وهو يحتمل الأوهام في المخاطبة ما أومأ إليه. وهل يحتمل الأوهام في المخاطبة ما أومأ إليه الله خالق كل شيء؟ قال الله هذا، فكيف يكون هناك شيء آخر؟ إن الآية تخرج عامة في مذاهب جميع الناس، الله خالق كل شيء، لا تخصيص فيه بالكلية، لأنه لما كان ما عرض به في الله محالا خارجا عن الوهم، علم أن الخطاب إنما يخرج على ما يعقل دون ما لا يعقل ولا يتوهم. الثاني خطاب خاص اللفظ والمعنى كقوله يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. فهذه قال فهذا مختص به عليه السلام، لأنه لا يجب على أحد التخيير كما في الآية هنا في الهامش، وذلك لأن الآية قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقال هنا لأنه لا يجب على أحد التخيير. الثالث خطاب خاص اللفظ عام المعنى كقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الخطاب معه والمراد به الأمة بدليل قوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولم ينزل في الكتاب إلا هذه الآية، وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله ولا تكن للخائنين خصيما. قال الأستاذ أبو إسحاق ولا يصار إلى ذلك إلا بدليل غير الخطاب. وأنكر ابن حزم في الإحكام وجود هذا القسم وقال ليس موجودا في اللغة وهو محجوج بما ذكرنا. إذن في آيات، ودائما كما قلت لكم أحاول بقدر الإمكان آتي بالأمثلة وأضربها ليظهر وتظهر المسائل. الرابع خطاب عام اللفظ والمراد به الخصوص، وهذا اختلف فيه والأكثرون على جوازه كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فإن المراد بالناس الأول نعيم بن مسعود أو أربعة نفر كما قال الشافعي في الرسالة. قال الكرخي وهو مجاز لا حقيقة، وإذا خاطب بذلك فلا بد أن يدلنا على مراده. فالآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ليس كل الناس جمعوا لكم، بل نعيم ابن مسعود وقيل أربعة نفر. وذهب بعض الأصوليين إلى إنكار هذا القسم، لأن الموجب للخصوص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة، ولا يجوز في قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما أن هذه الصيغة المراد بها ألف سنة كاملة، هو إلا خمسين عاما فيها استثناء. والظاهر أن المخالف يمنع تسميته عاما مخصوصا، بل هو عام مخصوص، ويقول إنه عام أريد به الخصوص لا مشحة في الاصطلاح. في النهاية الأمر واحد، وحينئذ فلا ينتهض الاستدلال عليه بما ذكروه من الآيات المخصصة وهو قوي. ومن هنا قال بعضهم يشترط في التخصيص وروده في الإنشاءات لا في الأخبار، فإنه لا يكون فيها عام مخصوص بل أريد به الخصوص. أما المسألة الثامنة بعد المئتين، عمومات القرآن مخصوصة إلا ما حصر منها وهو قليل. قال في البحر المحيط عمومات القرآن مخصوصة في الأكثر، حتى قال الشيخ علم الدين العراقي ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا خمسة مواضع، أحدها قوله حرمت عليكم أمهاتكم، فكل من سميت أما من نسب أو رضاع أو أم وإن علت فهي حرام، هذا عموم. الثاني قوله كل من عليها فان كذلك، وقوله كل نفس ذائقة الموت كذلك. والثالث والله بكل شيء عليم كذلك. والرابع وأنه على كل شيء قدير، صفات الله سبحانه وتعالى. كل هذا عموم. وقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها عام. قال وأما قول ابن جني في الخصائص في قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض عموم أريد به الخصوص، وقال لأن الأفعال صادرة من مخلوقاته ليس له، فبناه على مذهبه الفاسد في الاعتزال، هذا قول باطل. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، واخد بالك؟ فابن جني وإن كان من علماء اللغة وأئمة اللغة فهو معتزلي عفى الله عنه. المسألة التاسعة بعد المئتين، الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. قال في البحر المحيط: اعلم أن الأصوليين لم يتعرضوا للفرق بينهما، وظن بعضهم أن الكلام فيه مما أثاره المتأخرون، وليس كذلك، فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من أصحابنا، فاختلف قوله فاختف فاختلف قوله في قوله تعالى: وأحل الله بيع، وأحل الله البيع، هل هو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص؟ يبقى هذا تخصيص لهذه المسألة لأنها مهمة. نعم، قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في كتاب البيع: والفرق بينهما أن العام الذي أريد به الخصوص ما كان المراد به أقل، وما ليس بمراد هو الأكثر. قال أبو علي بن أبي هريرة من علماء الشافعية: وليس كذلك العام المخصوص، لأن المراد به هو الأكثر، وما ليس بمراد هو الأقل. قال: ويفترقان في الحكم من جهة أن الأول لا يصح الاحتجاج بظاهره، وهذا يمكن التعلق بظاهره اعتبارا بالأكثر. يبقى تفريق دقيق بين هذا وذاك. وفرق الماوردي في الحاوي بينهما من وجهين: أحدهما أن العام المخصوص ما يكون المراد باللفظ أكثر، وما ليس بمراد باللفظ أقل، والعام الذي أريد به الخصوص ما يكون اللفظ المراد باللفظ أقل، وما ليس بمراد باللفظ أكثر. والثاني أن المراد فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو يقترن به. وممن تعرض للفرق بينهما من المتأخرين الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد، فقال في شرح الإلمام: يجب أن ينتبه للفرق بين قولنا هذا عام أريد به الخصوص، وبين قولنا هذا عام مخصوص، فإن الثاني أعم من الأول. ألا ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل عليه ظاهر العموم، ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ، كان عاما مخصوصا ولم يكن عاما أريد به الخصوص؟ يبقى تفصيل بين في الفرق بين الأمرين. ثم يقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج، وهذا متوجه إذا قصد العموم، وفرق بينه وبين ألا يقصد الخصوص، بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما يتناوله في هذا. وفرق الحنابلة من المتأخرين بينهما بوجهين آخرين: أحدهما أن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام فإن أريد به بعضا معينا فهو العام الذي أريد به الخصوص، وإن أراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام المخصوص. مثال قوله: قام الناس، فإن أردت إثبات القيام لزيد مثلا لا غير فهو عام أريد به الخصوص، وإن أردت سلب القيام عن زيد فهو عام مخصوص. والثاني أن العام الذي أريد به الخصوص إنما يحتاج لدليل معنوي يمنع إرادة الجميع فيتعين له البعض، والعام المخصوص يحتاج إلى تخصيص أو إلى تخصيص اللفظ غالبا كالشرط والاستثناء والغاية والمتصل ونحو قام القوم ثم يقول ما قام زيد. وفرق بعض المتأخرين بأن العام الذي أريد به الخصوص هو أن يطلق العام ويراد به بعض ما يتناوله، وأما العام المخصوص فهو العام الذي أريد به معناه مخرجا منه بعض أفراده بالإرادة، إرادة للإخراج لا إرادة للاستعمال، فهي تشبه الاستثناء. فهي تشبه الاستثناء. قال تعالى: فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. فقال: فلا يشترط مقارنتها بالأول لأول اللفظ ولا تأخيرها عنه، بل يكفي كونها في أثنائه كالمشيئة في الإطلاق أو في الطلاق، كالمشيئة في الطلاق. في مسألة أنه طلق زوجته قال ثم بعد ذلك قال إن شاء الله. فقولنا أكلت الرغيف ثلثه من العام المراد به الخصوص لا العام المخصوص. شوف المثال: أكلت الرغيف ثلثه، قال من العام المراد به الخصوص ثلثه، ما هو بين أكلت الرغيف ثلثه، هذا من العام المراد به الخصوص لأنه خصص الثلث لا العام المخصوص. قال علي بن عيسى النحوي في كتاب العرض والآلة: إذا أتى بصورة العموم والمراد به الخصوص فهو مجاز، إلا في بعض المواضع إذا صار الأظهر الخصوص، كقولهم: غسلت ثيابي وصرمت نخلي وجاءت بني بنو تميم وجاء الأزد. هذا بالنسبة للمسألة التاسعة بعد المئتين. أما المسألة العاشرة بعد المئتين ونصها ما يجوز تخصيصه، قال الزركشي في البحر المحيط يعني: فصل فيما يجوز تخصيصه. من حق التخصيص أن لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، فاللفظ الذي لا يتناول إلا الواحد لا يجوز تخصيصه. طبعا ده واحد بس، زيد بكر عمرو، بمعنى إخراج بعض الجزئيات منه، لأنه إخراج البعض من بقاء البعض، والواحد لا بعض له، هو واحد فقط صحيح. فلذلك قال ما يجوز تخصيصه، فاستحال تخصيصه. ولهذا قال ابن الحاجب: لا يجوز تخصيص إلا في ذي أجزاء يصح افتراقها ليمكن صرفه إلى بعض يصح القصر عليه. واعترض القرافي بأن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص، وهو يصح إخراج بعض أجزائه لصحة قولك رأيت زيدا وتريد بعضه، هذه دقة يعني في المصطلح واللفظ، وإن تعذر إخراج بعض الجزئيات فينبغي التفصيل. وأما الذي يتناول أكثر من واحد فإما أن يكون عمومه من جهة اللفظ أو المعنى، أي الاستنباط فالأول أي الاستنباط فالأول يتطرق إلى التخصيص أمرا وخبرا ونحو فاقتلوا المشركين مثلا يعني، ثم خص الذمي ومن في معناه، والثاني على ثلاثة أقسام: الأول العلة، وقد اختلف في تخصيصها على مذاهب كثيرة، والمنقول عن الشافعي والجمهور المنع، وستأتي المسألة في باب القياس. هذا من كلام زركشي، وإحنا انتهينا من كتاب القياس في الجزء الثاني من هذا الكتاب. وهذه المسماة هناك بالنقد كالنهي عن بيع الرطب بالتمر، لأن النقصان عند الجفاف، ووجدنا هذه العلة: أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، والحديث ثابت. ووجدنا هذه العلة في العرايا مع أن الشارع جوزه فيها، حديث العرايا في البخاري ومسلم، وذكرته أكثر من مرة، وهو بيع الرطب بالتمر الجاف، والعلة موجودة: ينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. وهنا حدث نوع من النقد مع العلة، ولكن لدليل. الثاني مفهوم الموافقة كدلالة التأفيف: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، على حرمة الضرب، فلا تقل لهما أف، هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. الضرب التأفيف لا يجوز لك أن تقول أف لوالدتك أو لوالدك، فالتخصيص فيه جاء بشرط بقاء الملفوظ وهو التأفيف. في مثالنا هذا. ومنع القاضي أبو بكر والشيخ أبو إسحاق وسليم في التقريب من جواز تخصيص مفهوم الموافقة لمعنيين، أحدهما أن التخصيص إنما يكون في العموم ولا عموم إلا في الألفاظ. هناك عموم في الأفعال وبينته في قضايا الأعيان في مسائل العام، فارجع إليها وهي مهمة. الثاني أنه لما قال فلا تقل لهما أف، وكان المنع من أجل الأذى، لم يجز أن يدل دليل على إجازة الضرب مع أنه فيه أذى، يعني الضرب أكبر من التأفيف، لأنه يناقض الأول. قالوا وهكذا قياس، وهكذا القياس لا يدخله التخصيص، ولا ويحتمل أن هاتين العلتين على الوجهين في المعلوم من جهة الفحوى. هل هي من جهة اللغة أو من جهة القياس؟ فيه وجهان. وشرط الهندي في الجواز ألا يعود نقضا على الملفوظ كإباحة ضرب الأم إذا فجرت، أما إذا عاد نقضا على الملفوظ كما إذا قال فلا تقل لهما أف، لكان أباح له نوعا من أنواع الأذى مطلقا، فلا يجوز هذا مع بقاء مدلول اللفظ. أما لو ورد دليل يدل على إخراج الملفوظ هو التأفيف مثلا، فإنه لا يكون تخصيصا بل نسخا. وللمفهوم أيضا، لأنه رفع الأصل يستلزم، لأن رفع الأصل يستلزم رفع الفرع طبعا. الثالث مفهوم المخالفة، كسائمة الغنم، وفي سائمة الغنم الزكاة، وفي المعلوفة لا زكاة فيها، فإن مفهومه نفي الإيجاب عن معلوفة الغنم، فيجوز أن يقوم الدليل على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه الذي ثبت فيه المفهوم، خلاف ما ثبت للمنطوق. ويعمل إن شاء الله نأتي في المنطوق والمفهوم بالتفصيل في فصله المخصص، ويعمل بذلك جمعا بين الدليلين، فتخص المعلوفة المعدة للتجارة من هذا العموم. يبقى مفهوم مخالفة ثابت، وإن شاء الله نبينه بالكتاب والسنة والإجماع، وبينته مجملا في اللقاء السابق. قال جمال الدين، انتهى الكلام. قال جمال الدين الإسنوي في التمهيد في شرح في تخريج الفروع على الأصول، الفصل الثاني في الخصوص، مسألة واحد، القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد من جهة اللفظ، كقوله تعالى فاقتلوا المشركين، ومن جهة المعنى كتخصيص العلة، ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. والمسألة الأولى تخصيص العلة جوزها بعضهم ومنعه الجمهور، بعضهم هنا الهاء ناقصة، قال ومنعه جمهور المحققين كما قاله في المحصول. قال وهذا الخلاف هو الخلاف الآتي في القياس، في أن النقد قد يقدح في العلة أم لا، كما بينا في العراية. والمختار أنه إن كان النقد لمانع لا يقدح، وإلا قدح. وإذا تقرر ذلك كله فمن فروع المسألة جواز العراية كما بينت، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، لأن الشرع نهى عن بيع الرطب بالتمر وعلله بالنقصان عند الجفاف، وذلك بعينه موجود في العراية مع الاتفاق على جوازه لدليل آخر، إلا أن ذلك كالمستثنى من القاعدة، فلذلك اتفقوا على جوازها مع بقاء التعليل، واخد بالك. المسألة الثانية، مفهوم الموافقة كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، يدل على منطوقه بمنطوقه على تحريم التأفيف، وبمفهومه على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى، فيجوز تخصيصه لأنه دليل عام. نتكلم هنا على التخصيص. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة جواز حبس الوالد لحق الولد، وفيه ثلاثة أوجه حكاها الرافعي في كتاب الشهادات، وقال إن أصحها عدم الحبس، والثاني يحبس، والثالث إن كان دين كان دين نفقة حبس فيه وإلا كان غيره فلا. فقوله فلا تقل لهما أف بمفهوم الموافقة لا يضرب، ومنه الذي فيه الأذى كالحبس، فكيف يحبس الوالد بعد هذه الآية؟ فقال هناك تخصيص، رجل والد لا يتقي الله ولا ينفق على أهله وكفى على أهله وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، في رواية مسلم ورواية أخرى للمسلم أيضا أن يضيع من يقوت، فهنا هو يتعند ولا يريد أن يصرف على أهله، فلا بد للحاكم أن يعذره أو يسجنه ليأتي بما هو عليه. فهناك تعميم وهناك تخصيص، وهذا من أمور من أهم الأمور في مسائل الشريعة. فهنا جواز حبس الوالد لحق الولد، تواخد بالك. فمن هنا ظهرت هذه الفرعية. قال المسألة الثالثة مفهوم المخالفة كقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، والحديث ثابت وبينته المرة السابقة، أي لا يتنجس، فإنه يدل بمفهوم على أن ما دون القلتين يتنجس، تواخد بالك، بمجرد ملاقات النجاسة، فيجوز تخصيصه لما سبق من كونه دليلا عاما. قلت نقل أبو الحسن بن القطان الإجماع على أن من عنده صاع من الماء فوقع فيه نجاسة لا تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، نقل الإجماع على أن الماء طاهر مطهر. فهنا فإنه يدل بمفهوم على أن ما دون القلتين يتنجس بملاقات النجاسة، هذا مستثنى منه بهذا الإجماع. طيب قال فقال فيجوز تخصيصه لما سبق من كونه دليلا عاما، يبقى في عموم وخصوص. إذا تقرر ذلك فللمسألة وهي تخصيص المفهوم المذكور فروع متعلقة بهذا المثال المذكور في الماء، وجميعها يقتضي عدم التنجيس. أحدها ما لا نفس له سائلة على الصحيح، كالزنبور والذباب، للحديث الصحيح في الأمر بغمس الذباب كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. الثاني الهرة إذا أكلت فأر أو غيرها من النجاسات ثم غابت واحتمل ولوغها أو احتمل ولوغها في ماء كثير في أصح الأوجه، واستثناء الهرة يدل على أن فمها باق على الحكم بالنجاسة، هذه فروع مستثناة. الثالث اليسير من الشعر المحكوم بنجاسته فلا لا ينجس الماء القليل. الرابع القليل من دخان النجاسة إذا حكمنا بتنجيسه فإنه يعفى عنه. الخامس الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه على أصح الوجهين، كما ذكره الرافعي وعلله بالمشقة في صونه عنه. السادس الصبي إذا أكل شيئا نجسا ثم غاب واحتمل طهارة فمه فإنه كالهرة في عدم التنجيس، كذا ذكره ابن الصلاح في فتاويه، وهي مهمة نفيسة. ولهذا قال الغزالي إن هذا الخلاف لا يجري في حيوان لا يعم اختلاطه بالناس. هذه مسائل مهمة ذكرتها من التمهيد لجمال الدين الإسنوي المصري لأبين فروع على هذه المسائل في مسائل التخصيص. وننتهي من هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.